وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. يبقى تكلم في الإنجاء لآله ثم تكلم في العذاب لمين؟ لقومه المنحرفين. أو يعني أوحينا إليه ذلك الأمر. ما هو الأمر الذي أوحي؟ أن دابر هؤلاء اللي هم مين بقى؟ اللي هم القوم لوط مقطوع. دول مقطوع الدابر. ده أنا هقطع دبره. مش كده بنقول أقطع دبره يعني إيه؟ يعني آخره. يعني طلعه بجذوره، أو الدابر هو الأصل أنا هطلعه بجذوره. واحنا بنقول ولذلك القرآن برضه فقطع دابر القوم الذين ظلموا، مش قال القرآن كده؟ وقضينا إليه أي إلى لوط ذلك الأمر. ما هو؟ أن دابر هؤلاء يعني مأخوذون عن آخرهم أو مخلوعون بجذورهم فلا يبقى منهم أحد، مقطوع متى؟ مصبحين. بأنتم حتسيروا بقطع من الإيه؟ من الليل. وهم يتخذوا إمتى؟ الاخذ الصبح دي هي طريقة، حتى طريقة العرب وطريقة الحروب، انك انت تأخذه بايه؟ ان اذا نزلنا بساعة قوم فساء صباح الايه؟ المنذرين. ولقد صبحهم بكرة ايه؟ يبقى الصبح ده لانهم بيبقوا نايمين ومسترخيين وما عندهمش استعداد للمقاومة، ومش هيأخذوا يعني كده على ايه؟ على وقضينا اليه ذلك الامر أن دابر هؤلاء. مع الاسم الإشارة إذا كان العائد إليه معلوم مش ضروري يتقدم. أن دابر هؤلاء مقطوع، كلمة مقطوع يدل على أنه لقوم مين؟ لقوم له مصبحين أي في حال الصباح، ودي ما يتناقضش مع قوله فأخذتهم الصيحة مشرقين. هيجي بعدين يقول فأخذتهم الصيحة إيه؟ فكأن بدء الصيحة كان إيه؟ صبحا، واخذها نهايتهم كان في الايه؟ الشروق بقى. طيب انتهت الايه؟ انتهت المنهج، المنهج اللي اعطاه الله بواسطة رسله الذين ارسلهم هم الملائكة الى لوط، اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا لاننا هنعمل فيهم كذا ونعمل فيهم كذا. خلاص كده اتبقى يرجع زي ما نقول احنا في القصص، ويرجع مرجوعنا لقوم لوط. وجاء اهل المدينة يستبشرون. شوف كلمة أهل والمدينة ويستبشرون، شوف فيها كم مصيبة. أهل المدينة كلهم جم، وجم بهيئة إيه؟ الاستبشار. ده الاستبشار ده استشراف النفس إلى شيء مفرح وشيء صار. قال لك إيه؟ ولا لازم راح لهم الخبر إن لوط جاي له جماعة بقى مرضي وشكلهم ملائكة بقى، ملك مش الحسن. ربنا ضرب له ما هذا بشر إن هذا إلا إيه؟ ملك كريم. وده مش بشر. طيب ويوسف ده ملك كريم. إذن المضروب به الحسن إيه؟ مثل في الحسن الأول. فلما بلغهم بقى الخبر، دي فرصة ولا مش فرصة؟ شوف بقى أهل المدينة كلهم، وكلمة وجاء أهل المدينة يستبشرون تدل على اللقطات المركبة في الإجرام. أهل المدينة كلهم جم، يبقى المنكر عام. خلاص كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه مثلا، وياريتوا منكر عمه يعملوه بخزي كده، لا ده باستبشار ومبسوطين. فرصة اكوزيون جه. وجاء اهل المدينة يستبشرون. طبعا لما جم فوجئ بهم بقى بإبراهيم، فوجئ بهم لوط وهو يعلم مصيبتهم. فقال ايه بقى؟ عايز يعمل سد. قال إن هؤلاء ضيفي. وكم من عادة العرب إن الضيف يأخذ كرامته من المضيف، يعني ما يكون ضيف عند واحد يبقى خد زي ما يكون خد جواره، وخد جواره إن أهانه أحد يبقى كأنه أهمين. ولذلك يقول له لا ما تهنوش في بيتي، بستناه هنو إيه؟ هنو برا في مكان آخر. ما تهنوا في بيتي كأنك إيه؟ أهنتني كأنني لا أحسن الجوار، أو لا أقدر عليه، أو لا أوفي بعهدي، أو أخذ نقيصة فيه. إن هؤلاء ضيفي. وهؤلاء ضيفي، هؤلاء برضو جمع، وضيفي إيه؟ مفرد. فلا تفضحوا. الفضيحة هي هتك المساتير التي يستحي منها الإنسان. ها

كل دي يناديهم بايه باسمائهم الا سيدنا رسول الله، فانه ما ناداه الا بقوله يا ايها الرسول يا ايها النبي، ده تكريم. وقال لك وفيه تكريم اخر ان الحق سبحانه وتعالى يقسم بما شاء على ما شاء، انما امر اننا ان اقسمنا لا نقسم الا مين الا به، انما هو ولذلك يقسم بالملائكة يقسم، ده كويس، يقسم بخلقه يقسم، يقسم باي حاجة، يقسم بالنباتات يقسم، يقسم بالجمادات يقسم. هو ليه؟ لان الذي يقسم بشيء يعرف مقدار عظمته، والذي يعرف مقدار عظمته المخلوق هو من خلقه، هو اللي يعرف. ولذلك ايه يقول لك بيقسم باشياء كده، ايه والنجم اذا هوى والشمس وضحاها، دي مخلوقات كلها. قال لك وانت مش عارف، فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم، انا اللي باقسم بقى لان انا عارف هي إيه ايه مهمتها ايه، انما انتوا لو عرفتوا كنتوا تأيدوني في الايه، لكنكم لا تقسمون الا بي عشان انتوا جاهلين حقائق الاشياء، فلا تقسمون الا بي وانا اقسم بما شئت. وقد اقسم الله بكل شيء في الوجود، لا انه لم يقسم بانسان ابدا، ولم يقسم بانسان الا بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال له وحياتك يا محمد انهم في سكرتهم يعلمون، لعمرك انهم لفي سكرتهم، والسكرة اللي هي الايه التخدير العقلية اللي بتحصل، ويعمهون ان يضطربون مختارين. فاخذتهم الصيحة. يبقى الاول مصبحين، ده اخبار بها قبل ان تقع، ودي بعد ان ايه بعد ان وقع. فاخذتهم الصيحة. الصيحة احنا دلوقتي لما نشوف اللي بيعلموهم الايه الكاراتيه والجودو، شوف حاجة زي كده، كل الحركات الإرهابية اللي بقى علشان الخصم لازم تبدأ بالصياح، اوه بدخل ايه الصيحة، كل الحركة دي ليه؟ لان الصيحة دي تعمل ايه؟ تعمل لبخة في الخصم، تفقد توازن الفكر. ولذلك اخذتهم الصيحة ايه، وبعدين يقول لك احنا ارسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم الايه المختصر. ومرة يسمها الطاغية أما عادوا فأهلكوا إيه، أما ثمود فأهلكوا بالطاغية، أما عادوا فأهلكوا بريح صرصار إيه صرصار عاتية. طيب فأخذتهم الصيحة مشرقين وقت الشروق، فجعلنا عاليها سافلها، انقلبت كده العالي الإيه سافل، ومدام عاليها سافلها يبقى ده انتقام يعني موجه منظم، وإلا لما تأخذ صيحة تجيب ده على الجنب وده الناحية دي وده الناحية دي، إنما كلها تطلع كده وبعدين يطلع العالي سافل، ده دليل على أنها بتتعمل براحة يعني مش مسألة كده يعني لا. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل زي بتاع مين بتاع الفيل، إن في ذلك لآيات للمتوسمين. المتوسم هو الذي يدرك حقائق المستور بمكشوف المفهوم. الظاهر كده ياخد من يتوسم يقولك والله يعني توسمت في فلان كذا، يبقى خد من الظاهر ايه ما يدل على الايه على ولذلك يقولك سيماهم في وجوههم، يعني انت ساعة ما تشوفهم كده تلاقي برضو بقى كأنه استدلى على سيما الوجوه بما في الايه تعرفهم بسيماهم. لا يسألون الناس المتوسم هو الذي يدرك من المنظور المختبئ، هذا المتوسم. راجل اللي كان ضاع له جمل وبعدين راح لقيم الناحية قال له انا ضاع لي جمل ومش لاقيه ومش عارف خايف يكون حد سرقه ولا بتاعه، وبعدين واحد جاي كده ماشي من الطريق سمع فقال له يا شيخ أجملك أعور؟ قال له نعم نعم. قال له أجملك أبتر يعني ملوش جلد؟

امام ليه؟ لانه هو اللي بيدلني على الاماكن اللي انا ايه اللي انا عايزه. طبعا له بدء وله منتهى، منتهاه من اول من والى اخره ايه، وفي كل جزئيه منه من والى، كل جزئيه منه فيه ايه من والى. اللي احنا بنرقمها دلوقتي بالكيلوات، وانهما يعني مدين وايه واصحاب الايه الايك، لبي امام ايه اي بطريق واضح، هذا الطريق الواضح يأتم به السائر ليصل الى من اي من الى اي ايه الى اي الى في داخل من الاولى والى الايه الثانية. طيب، وانهما لبي امام مبين، ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين، برضو جايب لقطة تانية، واصحاب الحجر اللي هم قوم مين؟ قوم صالح، وسموا اصحاب الحجر لان كانت المقام بتاعهم في حتة حجارة كلها، ولذلك كانت ايه بيوتهم كلها ما تنبنيش، ينحتون من الجبال بيوتا ايه، اتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم ايه تخلدون. ولما يشوفها مبائن صالح هي بين خيبر وايه وتبوك. ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين، طب هم راح لهم والى ثمود اخاهم صالحا، ده مرسل واحد، اما قال لك لان كل الرسل يتواردون على شيء واحد في العقائد وفي الاحكام العامة الشاملة، ثم يختلف حكم في حكم عن اي بيئة في ايه في بيئة، فلما يكذبوا رسول كأنهم بيكذبوا كل الايه كذبوا رسول. ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين واتيناهم اياتنا فكانوا عنها معرضين، اتيناهم اياتنا فكانوا عنها معرضين. قال لك احنا قلنا الايات جمع ايه، والايه هي الشيء العجيب الذي يلفت النظر، وما دام شيء عجيب يلفت النظر يبقى ربنا بيعطيه لنا آية علشان محدش يبقى له عذر في أن لا يرى. وقلنا إن الآيات ثلاثة أنواع، آيات أولية طرأ عليها الإنسان، يعني الإنسان اتخلق وجدها كده، دي الآيات الكونية، الآيات الكونية اللي النظر فيها يستدل به على وجوب واجب الوجود الخالق. وقلنا ان الانسان اذا انقطعت به الطريق، مثلا كان في طيارة وقعت ووقعت في صحراء ولا فيش فيها ابدا اي حاجة، وبعدين غلبه كد التعب فنام، ثم استيقظ فوجد مائدة منصوبة عليها اطايب الطعام واطايب الشراب، بالله قبل ان يأكل مش شايف حد قدامه، ما يفكرش مين اللي عمل العملية دي. فكان يجب عليك ايها الانسان وقد طرأت على كون مملوء بالآيات العظيمة في الكون، انك انت تشغل نفسك ايه الكون ده، ايه ازاي عمل دي، ولم يدعي احد من مثلك انه فعلها، يبقى كان يجب انه يعمل دي ولا لا. والى لقاء اخر ان شاء الله.